لما فرغ المصنف من الكلام على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وذكر المباحث المتعددة المتعلقة بهم رضي الله تعالى عنهم عقب ذكرهم عقب ذلك بذكر التابعين الذين لقوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. والبحث في التابعين يشتمل على عدة أمور، منها أولا التعريف، من هو التابعي؟ والتابعي هو الذي لقي التابعون هم الذين لقوا الصحابة، يعني سواء طالت الصحبة وطال اللقاء أو قصر، المهم أن يكون التابعي لقي الصحابي، يعني الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم رآهم التابعون، الصحابة هم الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولقوه، والتابعون هم الذين لقوا الصحابة، لقوا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن المعلوم أنه ورد ما يدل على فضل التابعين وأتباعهم، أتباع التابعين في حديث خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وكذلك الحديث الذي فيه يأتي على الناس زمان فيغزو في عام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح له، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو في عام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو في أمن الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيفتح لهم، أي أن الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، فالذين صاحبوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم التابعون الذين لقوا الصحابة وصحبوهم سواء حصل الرواية أو ما حصل الرواية، لأنه ليس من شرط التابعي أن يكون روى عن الصحابي، وإنما أن يكون لقي الصحابي، أن يكون لقي الصحابي الذي لقي الرسول صلى الله عليه وسلم. وفائدة ثم مما يتعلق بمبحث التابعين فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو معرفة التابعين، وكذلك معرفة الباب الذي قبله هو الصحابة، والتمييز بين المتصل والمرسل، لأنه بمعرفة الصحابة والتابعين إذا عرف أن فلان صحابي وانتهى الإسناد إليه وقد أضاف ذلك الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون متصلا، سواء كان متصلا تصريحا بأن يكون سمع الرسول عليه الصلاة والسلام، أو متصلا حكما بأن يكون من مراسيل الصحابة، ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة في حكم المتصل، لأن غالب روايتهم إما أخذهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم في عن أمور مضت وأنه أخبرهم بذلك أو حدثهم عن أمر مضى، أو أنهم أخذوا ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك معرفة المرسل، لأنه إذا عرف أن فلان تابعي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني معناه في انقطاع، لأن التابعي أضافه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهناك واسطة، وهذه الواسطة يحتمل أن تكون صحابي ويحتمل أن تكون تابعي، والتابعي يحتمل أن يكون ضعيف وأن يكون ثقة، وإذا كان ضعيف أثر ذلك على الرواية، وإذا كان ثقة فإن الإسناد يكون متصلا ومستقيما، وأما إذا كان متصلا والراوي ضعيف الذي هو التابعي فإنه لا عبرة يعني بهذا الحديث الذي جاء عن طريق ضعيف, وهو الضعيف الذي اشتد ضعفه بحيث لا تقبل روايته ولا يصلح للاعتضاد. فإذا من فائدة معرفة الصحابة والتابعين معرفة المتصل والمرسل, فما كان انتهاؤه إلى صحابي والصحابي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا يكون متصلا, وإذا كان منتهاه إلى تابعي والتابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فإنه يكون منقطعا. وهذا على أن المراد بالمرسل المرسل المعروف في عرف المحدثين المشهور, وهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, بخلاف المرسل عند الفقهاء, وكذلك أيضا هو مشهور استعماله عند المحدثين, وهو رواية الراوي عمن لم يلقه, يقال أرسل عن فلان أرسل عن فلان وهو لم يلق فلان, فإن هذا مرسل بالمعنى الأعم. والمرسل ما هو مشهور عند المحدثين أنه ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. والتعريفه بأن المرسل هو ما سقط منه الصحابي هذا غير مستقيم, لأن سقوط الصحابي لا يؤثر لو عرف أنه ما سقط إلا صحابي, لو عرف أنه ما سقط إلا صحابي ما فيه إشكال, وإنما الإشكال احتمال أن يكون الساقط غير الصحابي. ولكن تعريفه المستقيم أن يقال هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. إذن هذه فائدة معرفة المرسل والمتصل, معرفة الصحابة والتابعين, والتمييز بين وتمييز الصحابة من التابعين, وأنه يترتب على ذلك معرفة المتصل المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والمرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه منقطع لأنه مرسل, حيث أن التابعي أسقط الواسطة الذي يحتمل أن تكون صحابي فقط ويحتمل أن تكون صحابي تابعيا, يحتمل أن تكون صحابيا وأن تكون تابعيا, والتابعي يحتمل أن يكون ضعيف ثقة وأن يكون ضعيف. ثم بعد ذلك طبقات التابعين, التابعون منهم من قال إنهم ثلاث طبقات, ومنهم من قال أربع, ومنهم من قال 15, والذي قال إنهم ثلاث أراد بذلك كبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين, كبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين. ولهذا يأتي كثيرا فلان من أوساط التابعين فلان من صغار التابعين وهكذا. وأول حديث في صحيح البخاري إسناده وحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, فيه ثلاثة من التابعين, واحد من الكبار وواحد من المتوسطين وواحد من الصغار, واحد من الصغار فهو من رواية يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والذين دون عمر ثلاثة كلهم من التابعين, علقمة بن وقاص من كبار التابعين, ومحمد بن إبراهيم التيمي من أوساط التابعين, ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين. ومنهم من قال أكثر من ذلك وأوصلهم بعض العلماء إلى 15 طبقة, والمراد بذلك تلك الطبقات التابعون الذين هم متفقون في السن وأدركوا جماعة من الصحابة, أدركوا جماعة من الصحابة, يعني أدركوا مثلا العشرة المبشرين بالجنة, يعني مثل أدركوا أبو بكر وعمر وعثمان, يعني الذين بعدهم ثم الذين يلونهم وهكذا حتى يأتي آخرهم من لقي صغار التعب, من لقي صغار الصحابة الذين ماتوا بعد المئة والذين ماتوا عند المئة. المتقدمون الذين أدركوا العشرة, ومن المعلوم أن أبو بكر رضي الله عنه توفي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بسنتين، بسنتين وأشهر. وأنس بن مالك وغيره من صغار الصحابة ماتوا عند 100، منهم من كان قبلها ومنهم من كان فوقها، فهذه المسافة الطويلة هي التي جعل التقسيم للطبقات يعني عليها، أن من لقي مثل فلان وفلان يكون الطبقة الفلانية، ومن لقي مثل فلان وفلان من الطبقة الفلانية. والذي ذكر أنهم 15 الحاكم، لكنه ما عد، قالوا عنه أنه ما عد هذه الطبقات وإنما ذكر بعضها، وإنما ذكر بعضها، لكن هذا كما ذكرت مبني على اللقي لجماعات منهم في هذه السنوات التي هي في حدود 100 سنة، التي هي حدود 100 سنة تقريبا، توزيع هذه 15 على هذه السنين باعتبار الذين لقوا أولهم، ثم من كان بعد ذلك، ثم من مات بعد ذلك، وهكذا حتى صار آخرهم من لقي صغار التابعين الذين هم أنس بن مالك وغيره ممن يعتبرون أواخر الصحابة موتا، والذين سبق أن مر بنا جملة منهم في البلدان، يعني في البلدان المختلفة، أبو الطفيل وأنس وابن أبي أوفى والسائب بن يزيد وابن جزء وصدي بن عجلان الباهلي، بالنسبة للأقطار المختلفة أو بالنسبة للبلدان المختلفة. وقد عرفنا فيما مضى أن فائدة معرفة آخرهم موتا من فوائد ذلك معرفة التابعين ويعني صغر التابعين، وأن الذين أدركوهم يعتبرون من صغار التابعين. قالوا أول هذه الطباق لاق 10، وهم 10 هم بشرين بالجنة، 10 هم بشرين بالجنة. وقالوا وليس هناك أحد لقي 10 وروى عنهم إلا قيس بن أبي حازم، شخص واحد، شخص من كبار التابعين هو قيس بن أبي حازم، وهو الذي لقي 10 المبشرين بالجنة وروى عنهم. ومن العلماء من قال إنه لم يروي عن عبد الرحمن بن عوف، إنه روى عن 9 ولكنه ما روى عن عبد الرحمن بن عوف، وروى عن 9 الباقين. ومنهم من قال إنه روى عن 10 وفيهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ولهذا قال ما له نظير، يعني ليس له مثيل في الرواية عن 10 المبشرين بالجنة. ثم يعني بعض العلماء وهو الحاكم عد أناس كثيرين لقوا 10 ورووا عنهم، لكن أنكر هذا على الحاكم وأنه لم يتيسر أو لم يتفق لأحد من التابعين أن ظفر بما ظفر به قيس بن أبي حازم، وهو الأخذ عن 10 المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهؤلاء الذين لقوا، أو هذا الرجل الذي لقي 10 المبشرين بالجنة هو أول، أو هذه الطبقة هي أول طبقاتهم، وفيها هذا الشخص الواحد، وفيها هذا الشخص الواحد. وفي معنى يعني هذه الطبقة، وإن كان هو يختص بها لكنه مثل قيس بن أبي حازم في التقدم، وأنه أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولم يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام، والذين يقال لهم المخضرمون، وهم كبار التابعين الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يتشرفوا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم كثيرون، قيل لهم المخضرمون لأنهم كانوا بين طبقتين أو بين يعني عصرين، زمن الجاهلية وزمن الإسلام، ولكنهم لم يلقوا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لقد 10 وش بعده؟ لا قبله، لقد 10 بعد الاقل العشرة. أيوه. نظيره. أيوه بعده. أيوه. نعم. ثم كما ذكرت قيس بن أبي حازم اختص بهذا والمخضرمون يلونه لأنهم يعني أدركوا الجهل والإسلام ولكنهم ما حصل لهم الذي حصل لقيس بن أبي حازم ثم يليهم الذين ولدوا في حياته عليه الصلاة والسلام ولكنهم ما عدوا في الرواة لأنهم لم يكونوا أهلا للرواية لصغرهم وكونهم أدركوا آخر حياته عليه الصلاة والسلام وأحضروا إليه ورأوه ولم يروه. أولئك يعني يكونوا معدودين في الصحابة الذين رأوه ولدوا في حياته وفي حياة الرسول عليه السلام ولم يروه فهم يلون هذه الطبقة. وأما الذين رأوه فهم من حيث الزمن ومعدودون في الصحابة ولكن من حيث الرواية معدودون في صغار التابعين في كبار التابعين أي الذين لهم رؤية وليس لهم رواية معدودون من حيث الصحابة من حيث اللقي صحابة ومعدودين من حيث الرواية تابعين أنهم من كبار التابعين الذين ولدوا في حياته ولا الذين ولدوا في حياته ورأوه أو رآهم هؤلاء معدودون في الصحابة ومعدودون في كبار التابعين من حيث الرواية. وأما الذين ولدوا في حياته ولم يروه فهؤلاء من كبار يعني يلون تلك الطبقة التي من طبقة كبار التابعين وهم قيس بن أبي حازم والمخضرمين الذين لم يحصل لهم رواية على العشرة يليهم هؤلاء. وآخر الطبقات هم الذين لقوا صغار الصحابة وآخر الصحابة موتا مثل أنس بن مالك آخر من مات بالبصرة وابن أبي أوفى آخر من مات بالكوفة والسائب بن يزيد من آخر من مات في المدينة وصدي بن عجلان الباهلي أبو أمامة آخر من مات بالشام. وقس على ذلك الذين ماتوا الذين هم آخر الصحابة موتا في البلدان المختلفة مثل عبد الله بن الحارث بن جزء في مصر وغيرهم ممن عد أنه من آخر الصحابة موتا في البلدان المختلفة. ومن المباحث المتعلقة بالتابعين ذكر الفضل أو أفضلهم وخيرهم. فخير التابعين على الإطلاق أويس القرني أويس بن عامر القرني. والدليل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن خير التابعين رجل يقال له أويس إن خير التابعين حديث صحيح مسلم إن خير التابعين رجل يقال له أويس وذكر شيئا من صفاته وقال لأصحابه الذين كان يحدثهم عنه من لقيه فليطلب منه أن يستغفر له. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يسأل عنه أمداد أهل اليمن الذين يأتون من اليمن ليذهبوا لإمداد الجيوش التي ذهبت لغزو فارس والروم. فكان يسأل الأمداد التي تأتي من اليمن إلى متجهة إلى الشام والعراق مارين بالمدينة فعند مرورهم بالمدينة يسألهم عن أويس حتى لقيه في جملة هؤلاء الذين يمرون المدينة فوجد الصفات فيه متوفرة وسأله عن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام موجودا في أويس هذا فقال استغفر لي. فكان جواب أويس قال أنتم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنتم الذين يطلب منكم الاستغفار أنتم أصحاب الرسول أنتم أولى من يطلب منكم الاستغفار يعني أنتم الذين ظفرتم إذا شرفتم صحبة الرسول فأنتم الذين يطلب منكم الاستغفار. وهذا تواضع من الاثنين، عمر رضي الله عنه هو من أهل الجنة وقد أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، ولكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام طلب منه ويش، وويش أيضا حصل منه التواضع حيث قال أنتم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وقد وأنتم الذين يطلب منكم الاستغفار. إذن هذا النص صريح وواضح في أن خير التابعين أويس ابن عامر القرني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن خير التابعين رجل قال له أويس. من العلماء من قال إن يعني خير التابعين وأفضلهم سعيد المسيب، لكن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضح في هذا في خيريته وأفضليته، لكن من قال من العلماء بأن خير التابعين أو أفضل التابعين سعيد المسيب يريد بذلك معرفته بالحديث والفقه وكونه متمكنا في العلوم الشرعية، فهذا هو مراده. وأما الخيرية المطلقة فحديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضح فيها حيث قال إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وذكر جملة من صفاته، والحديث في صحيح مسلم، والحديث في ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الكلام على الفقهاء السبعة في المدينة، هذه المدينة المباركة اشتهر في عصر التابعين سبعة عرفوا بالفقهاء السبعة، فصار هذا اللقب لقبا لهم، عندما تأتي مسألة اتفق رأيهم فيها يقولون فيها قال بها الفقهاء السبعة، بدل ما يسردون اسمهم يقولون قال بها الفقهاء السبعة، فقل قال به الخلفاء قال به الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. هكذا تأتي بعض المسائل التي أطبق عليها العلماء فيعدون الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، فالفقهاء السبعة هم في عصر التابعين وفي زمن متقارب، وكانوا في هذه المدينة، وستة منهم متفق على عدهم بالفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال. فالستة المتفق على عدهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجه بن زيد بن ثابت، وعروه بن الزبير بن العوام، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. هؤلاء ستة متفق على عدهم من الفقهاء السبعة. أما السابع في ثلاث أقوال، منهم من قال سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومنهم من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. السابع فيه ثلاث أقوال، قيل فيه سالم، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الفقهاء السبعة هؤلاء الفقهاء اشتهروا بلقب السبعة، وهم من أهل العلم والفقه، محدثون فقهاء وثقات أثبات، وحديثهم عند أصحاب الكتب الستة. حديث هؤلاء الفقهاء السبعة عند أصحاب الكتب الستة، وكان العمل يعني على فتواهم وعلى علمهم، والناس يرجعون إليهم ويعتبرون موردا يرده المستفتون، يصدرون عن ما يفتون به. ثم بعد ذلك ثم خير التابعيات، قيل خيرهن حفصة بنت سيرين وأم الدرداء الصغرى، وأم الدرداء الصغرى لأن أم الدرداء الكبرى صحابية، فقيل إن خير التابعيات هن يعني هاتان المرأتان حفصة بنت سيرين وأم الدرداء. نعم. والمخضرمون ذكرت أنهم من كبار التابعين وأنهم أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يلقوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم, مثل أبو وائل شقيق بن سلمة, ومثل يزيد بن قيس الأسود بن يزيد الذي هو خال إبراهيم النخعي, وكذلك سويد بن غفلة, وجماعة عدد أبلغهم بعض ذكر مسلم أنهم 20, وزاد غيره يعني عن هذا العدد, وهم الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام, وقيل هم مخضرمون لأنهم مترددون بين قرن بين عصرين وبين زمانين, فعصر الجاهلية وعصر الإسلام, ولم يكونوا لقوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم يليهم الذين ولدوا في حياته ولم يروه, فهم فروايتهم إنما هي عن الصحابة, روايتهم عن الصحابة, وليس لهم رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأنهم ما رأوه وما تمكنوا أيضا من رؤيته. أما الذين رأوه فهم معدودون في الصحابة, لكن من حيث الرواية وهم ليسوا أهلا للتحمل, فهؤلاء يعتبرون من صغار يعتبرون من كبار التابعين, وليسوا من حيث الرواية من كبار التابعين, ومن حيث اللقي يعتبرون من الصحابة. وبعده ثم هناك الذين ألفوا في الرجال, عد في الصحابة بعض التابعين, ومنهم من عد جعل من الصحابة يعني عده من التابعين, يعني التابعين عده من الصحابة, أو الصحابة عدهم من في التابعين. وكذلك الأتباع, منهم من عد بعضهم في أتباع التابعين, وذلك بالنسبة للرواية, يعني كونه يعني روايته يعني كون روايته عن التابعين أو روايته غالبها عن التابعين, فيعد يعني الصحابي أنه تابعي, وقد يكون ذكره غلطا ووهما, وهذا موجود في كتب التراجم عندما يأتي الإنسان في التقريب يقول هو من كبار التابعين وأخطأ من عده في الصحابة, أو عده في الصحابة خطأ وهو من كبار التابعين, وهو من كبار التابعين وليس من الصحابة. وفيهم من عد من الصحابة من كان من التابعين عكس هذا, وفيهم من عد في أتباع التابعين من كان من التابعين, من عد في أتباع التابعين من كان من التابعين. أيوة. ثم ذكر من أول من مات من التابعين وآخر من مات من التابعين. فأول من مات معمر, هو معمر بن زيد, قيل إنه مات سنة 30, وآخرهم خلف بن خليفة, قيل إنه مات سنة 180, مات سنة 180. ومعلوم أن التابع هو الذي لقي الصحابة, وآخر الصحابة موتا على الإطلاق من قيل إنه توفي سنة 110, وعلى هذا يكون عاش بعد موت آخر الصحابة على الإطلاق الذي هو أبو الطفيل عامر بن واثلة, وهو آخر الصحابة على الإطلاق, وقيل إن وفاته سنة 110, وقيل قبل ذلك, يعني معناه يكون عاش بعده 70 سنة, ما عاش بعده 70 سنة, فهو آخر من مات من التابعين, وذلك في سنة 180 للهجرة.